إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أرسل لي بعض إخواني مقطعا صوتيا للمدعو الرمضاني الذي فضح فيه نفسه فيما اتهم به غيره في أنهم أولا ما كانوا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حفظ الأمانة، وأن المجالس بالأمانة، وهو يقع فيما وقعوا فيه، وكأن لسان حاله يقول: حرام عليكم حلال علينا، والله المستعان. ولا أدخل في تفاصيل ما قال، فالله حسيبه، إلا أنني أقول أنه يجب على من حضر مجلسه الذي ما علمنا عنه إلا بعد أن جاءنا خبره من خارج دار الفضيلة، وما ذكر لنا تفاصيل ما وقع فيه من إخواننا، وما أردنا أن نحدث فتنة لأجل هذا الأمر، وفوضنا الأمر لله تبارك وتعالى، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن هذه الدعوة دعوة مباركة، دعوة منصورة مؤيدة من قبل العزيز القوي جل في علاه. ما بلغنا من المجلس إلا ذلك الكلام الذي رده بتلك الكلمات أو بتلك التراهات التي لا يصدقه فيها الصبية الصغار والسذج من الناس، أنه قال وتكلم في كل من الشيخين والإمامين، الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير وسدد على الحق خطاه، والشيخ عبيد الجابري بارك الله فيه وفي جهوده وأيامه. ثم هو كذبني لما نشرت هذا الأمر، وكنت قاصدا في نشري إياه رغم تكتم الكاتمين له، والله المستعان. ومما جاء في هذا المقطع الصوتي الكذب الصريح، والله الذي لا إله غيره، ما عرفنا الشيخ ربيع عن طريقك يا أفاك، بل إننا عرفنا الشيخ قبل أن تعرفه، وهذا أشهد به على نفسي، وأشهد به على الشيخ عبد الغني، وأشهد به على الشيخ عبد المجيد، وأشهد به على شيخنا الشيخ محمد حفظه الله جل وعلا، الذي كان الشيخ يطلبه ويطلب زيارته. والشيخ لما كان يذهب وهو بطبعه حيي شديد الاحترام الكبار من أمثال الشيخ ربيع، لفرط حيائه كان يستحي أن يزور الشيخ، ولكن لما جاءت الفرصة ولم يكن هذا الأفاك حاضرا ولا طرف فيها، وهو يؤكد هذا الأمر جميعهم ويزيده تأكيدا بدون استثناء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا فضح نفسه، لأن الكثير من إخواننا وأبنائنا يعرفون هذه الحقائق. قديما ربما كنت تهرف بما لا تعرف وتخرج الألفاظ ولا تحسب لها حسابها، وكان أتباعك أو السذج من أتباعك يصدقونك في كل ترهاتك. أما الآن فهؤلاء الشباب تفطنوا وعرفوا الصادقين من إخوانهم، وميزوا بين الناصحين وبين الغاشين من مشايخهم، ممن يريد نصرة هذه الدعوة، ممن يريد مصلحة نفسه وملأ جيوبه. هذا الأفاك الذي يدعي أننا ما نقوم بواجب الدعوة والرد على أهل البدع والأهواء، وأصبحت دعوتنا فيما بيننا في الطعن في بعضنا، وهذا كذب وافتراء. والله إن مشايخنا وإخواننا من الدعاة في بلدنا الحبيب واقفون ولله الحمد والمنة في وجوه أهل البدع والأهواء جميعا، في وجوه الرافضة وفي وجوه الحزبيين جميعا، وفي وجوه المتصوفة والقاديانية، والناس جميعا القاصي والداني يشهدون لهم بذلك، حتى ولاة الأمر فينا يشهدون للسلفيين وللدعاة السلفيين في هذا البلد بهذا الفضل وبهذا الخير. ونحن لا نريد من هذا إلا إرضاء ربنا تبارك وتعالى. هؤلاء قابعون هناك، وإن كانوا في خير البقاع والبلاد، يسعون وراء الفتات الذي يرميه إليهم الريس أو جمعية البر أو جمعية التراث، ولهم وجوه يتكلمون بها ولا يستحيون من ربهم تبارك وتعالى ولا على أنفسهم. وصدق والله حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فاتق الله في نفسك يا هذا، ولا ترمي بمثل هذه الكلمات على هذه الصفة، ترمي بها على عواهنها، ولا تحسب لما قد يكون مآلها بعد ذلك، ومآلها بالنسبة لك أنك عوقبت بنقيض قصدك، تريد إسقاط إخوانك، إنما نفسك أسقطت. وأسأل الله جل وعلا أن يهديك سواء السبيل، وأن يردنا جميعا إلى الحق المبين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. دعوك إخوانك عند بداية الخلاف بينك وبينهم وأبيت مجالستهم، والله الذي لا إله غيره، أقول هذا لله وللتاريخ كما يقال، وزعمت أن مثل هذا الجلوس بمثابة المحاكمة وأنت لا ترضى بذلك. كيف هذا يا هذا؟ كيف لا ترضى حتى وإن كانت محاكمة؟ إذا كنت صاحب حق فلصاحب الحق مقالة، آتي بالبراهين والحجج على صدق ما أنت عليه وعلى منهجك الذي تدعي أنه الوسطية والاعتدال، وتتهم إخوانك، بل وتتهم المشايخ الكبار ممن زعمت في صوتيتك أنك تعرف قدرهم وتعرف جهادهم وتعرف علمهم، ثم بعد ذلك تطعن فيهم وتنقص من قدرهم ومنزلتهم وتحذر الناس منهم. أهكذا يكون الوفاء لأولئك الآباء الذين استقبلوك وآووك وساعدوك، ثم بعد ذلك تقابلهم بالطعن والنيل من أعراضهم؟ نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يعافينا مما ابتلاك به، وأن يهديك ومن معك إلى سواء السبيل. أقول هذا براءة للذمة، وأقول هذا إخراصا لأمثال هؤلاء، لأننا طالبنا إخواننا بتكذيبه فأبوا علينا، وقال أحدهم: هذا معروف كذبه، لا يحتاج أن نكذبه. كيف أصبحنا في زمن لا نكذب الكاذب، بمعنى أننا إذن نكذب الصادق؟ وهذه السنوات الخداعات التي أخبر بها نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإخواننا شر هذه المناهج المنحرفة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.